فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأمراء الذين تركوا سنة الجهر بالتكبير والصحابة كانوا موجودين، ولماذا لم ينكر عليهم؟ أنكروا عليهم، ما سمعت الإنكار؟ أنكروا عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.